الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: ما السبيل لكثرة الشك في صلاة الفريضة؟ يقول: أشك كثيرا في عدد الركعات، ومن ثم أضطر لأصلي ركعة من جديد بأكملها خشية النقصان، كيف أتخلص من هذا الشك؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الشك بعد الفراغ من الفعل لا يؤثر، ومن كثير الشك مغتفر كذلك. يقول الناظم: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. والذي أفهم من سؤالك أنك إنسان تكثر شكوكه في الصلاة، فإذا كنت تريد أن تعالج نفسك من هذا الأمر فإياك أن تلتفت إلى شكك، أو أن تعمل به، أو أن تجعله مشكلة تحتاج إلى حل ووقوف. فعليك كلما جاءك الشيطان وشككك في عدد الركعات أن لا تلتفت، وأن تعمل بالأكثر دائما. فإذا أتاك الشيطان وشككك في هل صليت ثلاثا أم أربعا، فاجعلها دائما أربعا، اعمل بالزائد دائما حتى يعافيك الله عز وجل من هذا الشك. وإياك أن تعمل بالأقل إن كنت تريد طريق السلامة وكنت ممن يقبل نصيحتي، لأنك رجل كثيرة شكوكه، وأعظم ما تعالج به ألا تلتفت إلى الشك وألا تكثر الوقوف عنده. فعليك إذا أتممت صلاتك وجاءك الشيطان أن تستعيذ بالله عز وأتاك الشيطان يريد أن يشككك في عدد الركعات، أن تستعيذ بالله عز وجل منه وأن تمضي قدما. فإن كان الشك حصل بعد الفراغ فإن هذا الشك لا ينظر له بعين الاعتبار مطلقا، وإن كنت كثير الشكوك فإن علاجك أن تلتهي عن هذا الشك وألا تنظر له بعين الاعتبار كذلك، سواء أحصل الشك قبل السلام أو بعد السلام. فالشك الصادر من كثير الشكوك غير معتبر شرعا، لا قبل السلام ولا بعد السلام، حتى يعافيك الله عز وجل من هذا الأمر. أسأل الله أن يرفع عني وعنك. والخلاصة أنك دائما تعمل بالأكثر، إذا حصل الشك عندك في ثنتين أو ثلاث اجعلها ثلاثة، وإذا حصل الشك عندك في ثلاث أو أربع اجعلها أربع، اجعلها أربع. وإياك أن تعمل بالأقل، وأن تعتمد هذا الشك وأن تبني عليه، والله أعلم.